الوجه الثاني يبدأ حالا. فاستخدمت حتى الدالة على امتداد الصور امتدادا يعرف أوله ويجهل منتهى، وتتابعت أوصاف الغرور الإنساني تترى، لكل وصف منها تعبير متمهل متبطئ. فأما الأرض فشخصت مرتين وقامت بحركتين، إذ أخذت بنفسها زخرفها كما تفعل العروس في يوم جلوتها، وتطلبت الزينة تطلبا وسعت إليها سعيا، فلم تزين ولكنها ازينت. وأما أهل الأرض فانتفخت أودادهم زهوا واختيالا، وصعروا خدودهم عجبا وكبرا، وأيقنوا وإن كان يقينهم ظنا وخيالا أنهم في الأرض على كل شيء قادرون، ولكن الظن لا يغني من الحق شيئا. وهذه الآماد الطوال كلها ليست إلا ومضات خيالية تزول كما تزول الأطياف. ففي لحظة من ليل أو نهار يأتي تلك الأرض أمر الله، فيطوي تلك الأخيلة الكواذبة في وقت كلمح البصر، بل هو أقرب. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وانظر فما من زخرف، وانظر فما من زينة، ثم انظر فالناس المغرورون أعجز من أن يتصوروا ولو بالخيال ربوعهم ومغانيهم في تلك الأرض التي أصبح نباتها حصيدا هشيما تذروه الرياح. حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت، وظن أهلها أنهم قادرون عليها، أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. ويذكر السيوطي بعد ذلك في الباب نفسه ما يتعلق بالاستعارة، ويقسمها باعتبار أركانها إلى 5 أقسام، ويستشهد بوفرة من الأمثلة على كل قسم منها. فإذا مر بقوله تعالى والصبح إذا تنفس، حاشية سورة التكوير الآية 18 انتهت الحاشية، جعل ذلك من باب استعارة محسوس لمحسوس بوجه محسوس، وأوضح ذلك بقوله استعير خروج النفس شيئا فشيئا لخروج النور من المشرق عند انشقاق الفجر قليلا قليلا، بجامع التتابع على طريق التدريج، وكل ذلك محسوس. حاشية الإتقان الجزء الثاني صفحة 74. وأجمل من هذا قول الشريف الرضي في مجازات القرآن صفحة 360. والتنفس هنا عبارة عن خروج ضوء الصبح من عموم غسق الليل، فكأنه متنفس من كرب أو متروح من هم، انتهت الحاشية. وقد فاته أن ينبه هنا على ظاهرة التشخيص، وسمتها في القرآن واضحة كل الوضوح، فالحياة تخلع في هذه الآية على الصبح، حتى لقد صار كائنا حيا يتنفس، بل إنسانا ذا عواطف وخلجات نفسية تشرق الحياة بإشراقة من ثغره المنفرج عن ابتسامة وديعة، وهو يتنفس بهدوء. وإذا تلا قوله تعالى بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، حاشية سورة الأنبياء الآية 18 انتهت الحاشية، لم ير في ذلك إلا ضربا من استعارة محسوس لمعقول بوجه عقلي. فالقذف والدمغ مستعاران وهما محسوسان، والحق والباطل مستعار لهما وهما معقولان. حاشية الإتقان الجزء الثاني صفحة 74 انتهت الحاشية. فما في التعبير بالقذف من إيحاء وبالدفع من إشعاع يظل غامضا بهذا التفسير، ولكن جمال النص يكاد ينطق بالإفصاح عن نفسه حين نتخيل في الآية الحق، وهو معنى مجرد أشبه بالجسم القوي العنيف الذي ينفذ في جسم الباطل الضعيف الخفيف، فيرزح الباطل تحت وطأة الحق الشديدة التي تدمغه وتكاد تلصقه بالتراب وتزهق روحه. وهكذا يجتمع في هذا المثل التجسيم والتشخيص والتخيل. أما التجسيم ففي تصوير الحق بالقذيفة الثقيلة، وأما التشخيص ففي دمغ الحق الباطل وإزهاقه إياه، وأما التخيل ففي تصور نوع الثقل الذي تحدثه حركة القذف ثم الدمغ ثم الإزهاق، فإنها أصوات شداد توشك أن تكون صدى لعظام الباطل وهي تتحطم وتتقعقع. حاشية: ولقد أصاب الشريف الرضي حين لاحظ أن الدمغ إنما يكون عن وقوع الأشياء الثقال وعلى طريق الغلبة والاستعلاء، فكأن الحق أصاب دماغ الباطل فأهلكه. مجازات القرآن صفحة 228 انتهت الحاشية. وإذا قرأ السيوطي قوله تعالى في وصف جهنم: إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ، حاشية سورة الملك الآيتان 7 و8 انتهت الحاشية، لم يجد في هذا المشهد المروع إلا استعارة معقول لمحسوس والجامع عقلي، مع أن تشخيص جهنم في هذه الآية هو الذي يجعل المشهد حافلا بالحياة والحركة، فهي مغيظة محنقة تحاول أن تكظم غيظها حين ألقي إليها المجرمون، ولكأن منظرهم البشع كان أشد من أن تتحمله وتصبر عليه، فتقتلهم بألسنة لهبها وهي تئز وتشهق، وبمهلها وقطرانها وهي تغلي وتفور، حتى كاد صدرها ينفجر حقدا عليهم ومقتا لوجوههم السود. فليس في الصورة استعارة معقول لمحسوس فقط، وإنما استعيرت لجهنم شخصية آدمية لها انفعالات وجدانية وخلجات عاطفية، فهي تشهق شهيق الباكين وهي تغضب وتثور وهي ذات نفس حادة الشعور. حاشية: ولقد تملى الشريف الرضي جمال هذه الصورة حين رأى أن الله سبحانه وصف النار بصفة المغيظ الغضبان الذي من شأنه أن يبالغ في الانتقام ويتجاوز الغايات في الإيقاع والإيلام. مجازات القرآن صفحة 339 انتهت الحاشية. لسنا ندعي أن تحليلات الأقدمين لمشاهد القرآن الفنية لم تكن تتيح لهم أن يستشعروا جمال هذا الكتاب الكريم، وإنما نريد أن نقول إن استشعارهم ذلك الجمال كان بطبيعة الحال متأثرا بمنهجهم الذي يجعل للقاعدة البلاغية المكان الأول، ولكن للتقعيد مساوئ كثيرة، أهمها أن جفاف العاطفة يفقد المشهد المرسوم قيمته التصويرية الفنية. ولذلك نجد لزاما علينا أن نشيد ببعض التحليلات الموفقة التي تبرز جمال الصورة القرآنية عند علمائنا السالفين. فالسيوطي لدى تفسير قوله تعالى فاصدع بما تؤمر، حاشية سورة الحج الآية 94، انتهت الحاشية، ينقل خلاصة آراء البلاغيين في الاستعاضة عن بلغ بإصدع، ويكاد تعقيبه يشعرك بأنه أدرك أن الاستعارة هنا ضرب من التجسيم مع التخيل لشيء معنوي مجرد. فهو يقول استعير الصدع، وهو كسر الزجاجة وهو محسوس للتبليغ وهو معقول، والجامع التأثير وهو أبلغ من بلغ، وإن كان بمعناه لأن تأثير الصدع أبلغ من تأثير التبليغ، فقد لا يؤثر التبليغ والصدع يؤثر جزما. حاشية الإتقان الجزء الثاني صفحة 75. وقارن بمجازات القرآن للشريف الرضي صفحة 189. وينقل السيوطي في تفسير هذه الآية عن ابن أبي الأصبع أن معناها صرح بجميع ما أوحي إليك وبلغ كل ما أمرت ببيانه، وإن شق ذلك على بعض القلوب فانصدعت. والمشابهة بينهما فيما يؤثره التصريح في القلوب، فيظهر أثر ذلك على ظاهر الوجوه من القبض والانبساط، ويلوح عليها من علامات الإنكار والاستبشار كما يظهر على ظاهر الزجاجة المصدوعة. الإتقان الجزء الثاني صفحة 92، انتهت الحاشية. وكأن السيوطي يقول بتعبير آخر إن ما أمر به عليه السلام جسم فأصبح مادة سريعة العطب قابلة للشق والكسر، فليصدعها بقوة، وليخيل إلى قارئ هذه العبارة أنه يسمع حركة هذه المادة المصدوعة، فذلك أدل على نفاذ تبليغه إلى القلوب من أي صيغة أخرى. ولك أن تستحسن أيضا تذوقه جمال هذه الاستعارة في قوله تعالى فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه، حاشية سورة الكهف الآية 77، انتهت الحاشية. فإنه يقول شبه ميلانه للسقوط بانحراف الحي، فأثبت له الإرادة التي هي من خواص العقلاء. حاشية الإتقان الجزء الثاني صفحة 76، وقارن بالبرهان الجزء الثاني صفحة 291، وتأويل مشكل القرآن لابن قتيبة الجزء العاشر، انتهت الحاشية. ومن ذلك قوله في واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، حاشية سورة آل عمران الآية 103، وانظر الإتقان الجزء الثاني صفحة 76، انتهت الحاشية. شبه استظهار العبد بالله ووثوقه بحمايته والنجاة من المكاره باستمساك الواقع في مهواة بحبل وثيق مدلا من مكان مرتفع يأمن انقطاعه. ومن ذلك قوله في وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض، حاشية سورة الكهف الآية 100، انتهت الحاشية. أصل الموج حركة الماء، فاستعمل في حركتهم على سبيل الاستعارة والجامع سرعة الاضطراب وتتابعه في الكثرة. حاشية الإتقان الجزء الثاني صفحة 74 وقارن بمجازات القرآن صفحة 217 انتهت الحاشية. والخلاصة أننا لا نريد أن نستبدل التجسيم والتشخيص والتخييل بعبارات البلاغيين القدامى، التشبيه والاستعارة وما شابه ذلك، لأن هذه التسميات المختلفة شكليات لا تمس جوهر الموضوع في شيء، وإنما نريد ألا نغفل عن الحياة والحركة والتناسق الفني في المشاهد القرآنية، فإنها أوضح من أن تكتم وأقوى من أن تهمل. وبعد ذلك فلنعبر عن الصورة المحسة أو المتخيلة بالتعبير الذي نؤثره، فإما يكون من الاصطلاحات القديمة التي تبث فيها الحياة وتنفخ فيها الروح، وإما أن يكون بألفاظنا الحديثة السهلة التي تنفر من التعقيد وتأبى كلفة التقعيد وتصور الحياة بريشة الحياة نفسها وبأصباغها الزاهية وألوانها البديعة. عنوان المجاز والكناية. لقد استدعى بحثنا عن التشبيه والاستعارة أن نجري شيئا من التعديل في تصورنا طريقة القرآن في التعبير كما كان يفهمها علماؤنا السالفون رضي الله عنهم وأرضاهم ونفعنا بعلومهم، وكان هذا التعبير الطفيف ضروريا بالنسبة إلى التشبيه والاستعارة لقيام أكثر الصور المفصلة على أحدهما وتركبها منهما، فغير هذين البابين قلما يحوجنا إلى تعديل في تصوره أو فهمه، فنستطيع أن ندرسه على ما نجده في ثنايا الكتب القديمة، لأنه يدخل في التصوير العام أو التعبير المجمل الذي برع الأقدمون في تفريعه وتبويبه وتوفير الشواهد عليه، وفهموه من روح التركيب في كل نص على حدة تستوي في ذلك مباحثهم عن المجاز العام الذي ليست علاقته المشابهة، وعن الكناية وأنواع الرمز بها، وعن الإيجاز والمساواة والإطناب، وعن الخبر والإنشاء وما شابه ذلك. ولقد يتيسر لأحدنا لدى عرض تلك المباحث وشواهدها ذوق خاص يود لو يضيفه إلى المفهومات القديمة، ولكن ذلك لن يغير من طبيعة الموضوع شيئا، لأن علماءنا السالفين كانوا في ذلك كله أقرب منا إلى النبع وأقدر منا على تتبع خصائص الأسلوب العربي ولا سيما الأسلوب القرآني، فما يضيفه أحدنا إلى ملاحظاتهم وتوجيهاتهم ليس إلا قبسا من نارهم وشعاعا من نورهم. فلنسمع إليهم يحدثون عن مجاز القرآن، ولنستجد ما استجادوه من ألوان التعبير المجازي، فنحن معهم أمام ما سموه بالمجاز العقلي الذي علاقته المشابهة وهو واقع في التركيب، وأمام ما سموه بالمجاز اللغوي الذي يستعمل فيه اللفظ في غير ما وضع له وهو واقع في المفرد. ولن نخوض الآن معهم في أقسام كل من المجازين، فلتفصيل ذلك نرجع الى كتب البلاغة، وانما نتابعهم في بعض شواهدهم، فمن المجاز العقلي ما يكون احد طرفيه حقيقيا دون الاخر، كقوله تعالى فامه هاوية، حاشية سورة القارعة الآية 9 انتهت الحاشية. قالوا في توضيح ذلك: فاسم الأم الهاوية مجاز، أي كما أن الأم كافلة لولدها وملجأ له، كذلك النار للكافرين كافلة ومأوى ومرجع. حاشية الإتقان الجزء الثاني صفحة 60 انتهت الحاشية. وهذا فهم سديد، خصوصا اذا وقفنا عند هذا التركيب وحده ولم نربطه بالنسق القرآني الذي صاحبه، فان ربطناه به وقرأنا الآيات كلها. واما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي؟ نار حامية. حاشية سورة القارعة من الآية 8 إلى الآية 11 انتهت الحاشية. تجلى لنا من مجموع المشهد معنى آخر لطيف، فالأعمال المعنوية جسمت ووزنت بموازين حسية، فإذا هي خفاف ترتفع بها كفة الموازين، فلا يقابل خفتها وارتفاعها إلا هاوية سحيقة منخفضة في الدرك الأسفل من النار الحامية، التي لا يكون للمجرم في ذلك الهول أم سواها يلجأ إليها ويعتصم بها، وساءت ملجأ ومعتصما. ومن المجاز اللغوي اطلاق اسم الكل على الجزء، نحو يجعلون اصابعهم في اذانهم من الصواعق حذر الموت، حاشية سورة البقرة الاية 19 انتهت الحاشية، اي اناملهم. ونكتة التعبير عنها بالأصابع الإشارة إلى إدخالها على غير المعتاد مبالغة في الفرار. حاشية الإتقان الجزء الثاني صفحة 60، وانظر البرهان الجزء الثاني صفحة 262 انتهت الحاشية. وفي ذلك تصوير لحالتهم النفسية وما أصابهم من الذعر والهلع وهم يولون هاربين. ومن الغريب حقا أن بعض العلماء أنكروا وقوع المجاز في القرآن، منهم الظاهرية، حاشية هم أهل الظاهر أتباع الإمام داود بن علي بن خلف المعروف بالظاهري لأخذه بظاهر النصوص انتهت الحاشية. وابن القاص، حاشية ابن القاص هو أحمد الطبري أبو العباس من فقهاء الشافعية، من كتبه أدب القاضي، توفي سنة 335 الهجرية، طبقات الشافعية الجزء الثاني صفحة 103 انتهت الحاشية، من الشافعية. وابن خويز من ذاذ، حاشية ابن خويز من ذاذ من علماء المالكية، تلميذ الأبهري، توفي في حدود سنة 400 للهجرة انتهت الحاشية، من المالكية. وشبهتهم أن المجاز أخو الكذب والقرآن منزه عنه، وأن المتكلم لا يعدل إليه إلا إذا ضاقت به الحقيقة فيستعير، وذلك محال على الله. لكن الذين تذوقوا جمال الأسلوب القرآني يرون أن هذه الشبهة باطلة، ولو سقط المجاز من القرآن لسقط منه شطر الحسن، فقد اتفق البلغاء على أن المجاز أبلغ من الحقيقة، ولو وجب خلو المجاز من القرآن لوجب خلوه من الحذف والتوكيد وتثنية القصص وغيرها. حاشية الإتقان، الجزء الثاني صفحة 59، انتهت الحاشية. وإذ كان بعض العلماء يعتبر الكناية ضربا من ضروب المجاز، أنكر وقوعها في القرآن منكر المجاز فيه، ولكن للكناية مفهوما آخر غير مفهوم المجاز، فهي لفظ أريد به لازم معناه، وهي على هذا كثيرة في القرآن، لأنها من أبلغ الأساليب في الرمز والإيماء، وللقرآن قصد إلى الرمز في مواطن لا يجمل فيها التصريح، فإذا أراد الله أن يعبر عن الغاية من المعاشرة الزوجية وهي التناسل رمز إلى ذلك بلفظ الحرث في قوله نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم. حاشية سورة البقرة، الآية 23 بعد 200، وانظر الإتقان، الجزء الثاني صفحة 79، انتهت الحاشية. ويكمل وصف تلك العلاقة بين الزوجين بما فيها من مخالطة وملابسة بأنها لباس من كل منهما للآخر، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. حاشية سورة البقرة، الآية 87 بعد 100، وانظر البرهان، الجزء الثاني صفحة 304، ومجازات القرآن صفحة 354، انتهت الحاشية. ومن هذا الباب في الإيماء اللطيف الذي يعلمنا أدب التعبير أو لامستم النساء، حاشية سورة النساء، الآية 43، انتهت الحاشية. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، حاشية سورة البقرة، الآية 87 بعد 100، انتهت الحاشية. فلما تغشاها حملت حملا خفيفا، حاشية سورة الأعراف، الآية 89 بعد 100، وانظر البرهان، الجزء الثاني صفحة 304، انتهت الحاشية. ومن أجمل الكنايات في مثل هذه المعاني والذين هم لفروجهم حافظون، حاشية سورة المؤمنون، الآية 5، انتهت الحاشية. والحافظين فروجهم والحافظات، حاشية سورة الأحزاب، الآية 35، انتهت الحاشية. لأن المراد بالفروج هنا فروج القمصان والثياب، حاشية انظر البرهان، الجزء الثاني صفحة 305، انتهت الحاشية. فما تنفرج ثياب المؤمنين عن ريبة، ولا تنكشف ضروع المؤمنات عن منكر، بل المؤمنون والمؤمنات نقية ثيابهم، طاهرة أذيالهم، عفيفة أنفسهم، على حد قوله تعالى وثيابك فطهر، حاشية سورة المدثر، الآية 4، انتهت الحاشية. كناية عن عفة النفس وطهارة الذيل، حاشية مجازات القرآن صفحة 353 وتأويل مشكل القرآن صفحة 107 انتهت الحاشية. ولذلك سموا هذا النوع من التعبير كناية عن كناية، وبه قال المفسرون في تأويل قوله تعالى: ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا. حاشية: سورة التحريم الآية 12 انتهت الحاشية. فإحصانها فرجها كناية عن طهارة ذيلها وعفتها الكاملة. حاشية الإتقان الجزء الثاني صفحة 79 وانظر البرهان الجزء الثاني من صفحة 305 إلى صفحة 306 انتهت الحاشية. وكان النفخ في جيب درعها كما ورد تأكيدا لهذا المعنى الرمزي الذي يجمع إلى أدب التعبير إشادة لا نظير لها بعفة السيدة مريم التي فضلها الله على نساء العالمين. وتستخدم الكناية في القرآن لاختصار مقدمات لا أهمية لها بالتنبيه على النتيجة الحاسمة التي يتقرر فيها المصير. مثاله: تبت يدا أبي لهب وتب. حاشية: سورة المسد الآية الأولى انتهت الحاشية. فهذه كناية عن أنه جهنمي. حاشية البرهان الجزء الثاني صفحة 308 انتهت الحاشية. وأن مصيره إلى اللهب حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. حاشية: سورة المسد الآيتان الرابعة والخامسة انتهت الحاشية. فهي تسعى بالنميمة ومصيرها أن تكون حطبا لجهنم. حاشية البرهان الجزء الثاني صفحة 308 انتهت الحاشية. وأن تكون مغلولة اليد. وواضح أن الكناية هنا لخصت في ومضة واحدة المصير الذي يراد تصويره. ولقد بلغ بالقرآن حرصه على الرمز والإيماء أن يكني عن الحقائق الدينية الكبرى المتعلقة بذات الله وصفاته بأسلوب تزيده المبالغة حسنا، لأنه يقرب الفكرة المجردة من الصورة المحسة فتستحيل المبالغة فيه بلاغة ويصير التهويل فيه تخييلا. فالله يقول في سعة جوده وكرمه: بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. حاشية: سورة المائدة الآية 64 وانظر البرهان الجزء الثاني صفحة 308 والإتقان الجزء الثاني صفحة 79 انتهت الحاشية. ويؤثر للتعبير عن هذا المعنى اللفظ نفسه الذي يكني به عن إسراف العبد وتبذيره في قوله: ولا تبسطها كل البسط. حاشية: سورة الإسراء الآية 29 انتهت الحاشية. أي لا تبالغ في الإنفاق والعطاء كمن يبسط يده فلا يردها عن الإنفاق شيء. وفي هذا الجو الرمزي نستطيع أن نتملى جمال الكناية عن الشؤون الغيبية بالمفاتح، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. حاشية سورة الأنعام الآية 59 وانظر مجازات القرآن صفحة 136 انتهت الحاشية. وجمال الكناية عن أزلية الأرزاق والمقدرات بالخزائن، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. حاشية سورة الحجر الآية 21 انتهت الحاشية. وإن القرآن ليدعك أحيانا ترسم في خيالك صورة ناطقة، لا تقف عند الرمز الكنائي بل تجاوزه إلى التعريض، وإذا كنت في الكناية تذكر اللفظ وتريد لازم معناه فإنك في التعريض تذكر اللفظ وتلوح به إلى ما ليس من معناه لا حقيقة ولا مجازا. مثاله: وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا. حاشية سورة التوبة الآية 81 انتهت الحاشية. فلو أجرينا الكلام على ظاهره لكان إخبارا بازدياد حر جهنم وكونه أشد من حر الدنيا، وهو معلوم للمخاطبين بالقرآن، فلا معنى لذكره والتنبيه عليه، ولكن الغرض الحقيقي التعريض بهؤلاء المتخلفين عن القتال المعتذرين بشدة الحر بأنهم ساردون جهنم ويجدون حرها الذي لا يوصف. هذا ما نفهمه من الآية، ولكن السبكي في كتابه الإغريض في الفرق بين الكناية والتعريض، حاشية السبكي هو تقي الدين علي ابن عبد الكافي المتوفى سنة 756 للهجرة، وكتابه الإغريض ذكره في كشف الظنون الجزء الأول صفحة 130 انتهت الحاشية. يذهب في فهمها مذهبا آخر يقيمه على منهجه في التفرقة بين هذين الأسلوبين، فهو يقول: الكناية لفظ استعمل في معناه مرادا منه لازم المعنى، فهي بحسب استعمال اللفظ في المعنى حقيقة، والتجوز في إرادة إفادة ما لم يوضع له، وقد لا يراد بها المعنى بل يعبر بالملزوم عن اللازم، وهي حينئذ مجاز. ومن أمثلته قل نار جهنم أشد حرا، فإنه لم يقصد إفادة ذلك لأنه معلوم، بل إفادة لازمه، وهو أنهم يردونها ويجدون حرها إن لم يجاهدوا. وأما التعريض فهو لفظ استعمل في معناه للتلويح بغيره، نحو بل فعله كبيرهم هذا. حاشية سورة الأنبياء الآية 63 انتهت الحاشية. نسب الفعل إلى كبير الأصنام المتخذة آلهة لما يعلمون إذا نظروا بعقولهم من عجز كبيرها عن ذلك الفعل، والإله لا يكون عاجزا. حاشية نقلا عن الإتقان الجزء الثاني صفحة 81 انتهت الحاشية. ولا ريب أن معنى التلويح والتعريض ظاهر في قوله بل فعله كبيرهم هذا، ولكنه ليس أقل ظهورا ووضوحا في الآية السابقة قل نار جهنم أشد حرا كما فهمناها. فكلا المثلين يصلح شاهدا على التعريض الذي فيه معنى أبلغ من الكناية. انتهى الشريط الرابع عشر، البقية على الشريط الخامس عشر.